بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين، المبعوث بهدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. ثم بعد، ما زلنا في الحديث عن الأبحاث المهمة التي عرضها علينا الإمام ابن هشام حين تحدث عن المرفوعات، حين وصل إلى الحديث عن خبر إن وأخواتها، وجد مسألة مهمة. قال: لدينا شواهد فيها حديث عن كسر همزة إن، والحديث عن فتح همزة إن. هذا مسألة مهمة، لاحظوا. ومن خلال دراسته لمباحث النحو وجد أنه قد أبدع في عرضها، فمعه حق أن يقول أبدعت في هذا الجانب. هذا الأمر في غاية السهولة، ليس فيه صعوبة، شواهده في القرآن بالمئات. شواهد إن، أظن أملينا عليكم عددا 69، 1669 آية فيها إن، هذا عدد وافر. يحتاج من طالب العلم، يحتاج من إلى معرفة السياق الذي ترد فيه كلمة إن مكسورة. الآن الجانب الآخر عليه أن يعرف السياق الذي ترد فيه أن مفتوحة. باختصار أيها الأكارم، باختصار، حين أقول إن، الآن أنا أمام جملة، وحين أقول أن، أنا أمام مصدر مؤول مفرد. ما رأيكم؟ مع إن جملة، وسيبينها ابن هشام، يعني ابن هشام سيجمع بين الحسنيين، سيجمع الحسنيين. ماذا قال؟ أرجو أن تهتموا بهذا الكلام، وأن يبارك لنا المولى بوقتنا وبهذا الدرس المهم. قال: ثم قلت: وتكسر إن في الابتداء. لاحظوا كلمة واحدة، وتكسر إن في الابتداء، هذا رقم واحد. وفي أول الصلة والصفة، والجملة الحالية، والمضاف إليها ما يختص بالجمل، والمحكية بالقول، وجواب القسم، والمخبر بها عن اسم عين، وقبل اللام المعلقة، وتكسر أو تفتح. قسم ثالث: وتكسر أو تفتح بعد إذا الهجائية والفاء الجزائية، وفي نحو أول قولي أني أحمد الله، وتفتح في الباقي. هذا المتن أيها الأكارم، هذا المتن. وابن هشام هنا الآن سيجمع بين الحسنيين، يبين لنا مواقع إن. هذه المواقع كأنه يقول: انظر، سأعطيك إعرابا للجمل. هذه مزية ابن هشام. ماذا قال؟ وأقول لإن ثلاث حالات: وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز الأمرين. فيجب الكسر في تسع مسائل، إحداها في ابتداء الكلام، نحو إنا أعطيناك الكوثر. أول مفتتح السورة، ماذا نقول في الإعراب؟ جملة إنا أعطيناك الكوثر جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، هكذا نقول. ما شكل همزة إنا؟ مكسورة. ما الحكم؟ جائز أم واجب؟ واجب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نفس الحكم أيها الأكارم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، نفس الحكم. قد يسألني سائل دائما تأتي أول السورة؟ لا أيها الأكارم، حين يأتيني عالم البلاغة ويقول أمامي وصل وفصل، يأتي عالم البلاغة ويقول أمامي مبحث في الاستئناف عنوانه الفصل والوصل. الوصل من خلال حرف عطف الواو، الفصل ما أجد، لا أجد هذه الواو، لكن أجد ارتباطا معنويا، أجد بين جملتين ارتباطا معنويا. هذا الارتباط المعنوي وراءه أغراض، منها من أبرزها التعليل، أبرز أغراض الاستئناف التعليل. أين يا أيها الناس اتقوا ربكم؟ نحن في أذهاننا سؤال أم لا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في مجال البلاغة استئناف بياني، جاءت جوابا لسؤال مقدر، لماذا الأمر؟ وما أبرئ نفسي، في أذهاننا سؤال، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا الكلام واسع في القرآن الكريم، بينه وشرحه خير شرح الإمام الجرجاني، انطلاقا من قول بشار بن برد، شرح هذا القول وبدأ يوجه أنظار الناس إلى القرآن الكريم. بكرا صاحبي بالهجير، بكرا صاحبي بالهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. لاحظوا ما العلاقة بين جملتين؟ قال إن كلمة إن أغنت غناء الفاء السببية، كلام الجرجاني الرائع. لو ما عندي إن، بكرا صاحبي، في رواية قبل الهجير، بكرا صاحبي قبل الهجير فالنجاح، هل جاء في قول بشار فالنجاح؟ لا. وهذه فاء سببية، فماذا قال عنها الجرجاني؟ قال هذا عن إن، قال هذه إن أغنت غناء الفاء الرابطة، فاء السببية، كلام رائع. قيسوا عليها مئات الشواهد القرآنية، مئات، نعم، هذه واحدة وهي ممتعة. الثانية أن تقع في أول الصلة. سيسأل طالب العلم ما مقصود ابن هشام بكلمة الصلة؟ الإجابة الصلة أي الاسم الموصول، الصلة أي الاسم الموصول، أمامي اسم موصول يحتاج إلى شكل، يحتاج إلى محل إعرابي، يحتاج إلى جملة صلة. الآن إذا جاء اسم موصول وبعده جملة، فيها يا ترى أنا أم إنا؟ درسنا عن ماذا؟ عن الكسر. إذن ماذا قال؟ أن تقع في أول الصلة. سينبه ابن هشام، يقول أنا قيدت بكلمة أول لكذا، هذا التقييد سيشرحه في مواطن، كقوله تعالى في حديثه عن قارون وظلمه تكبره ونهايته، ماذا قال؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وآتيناه من الكنوز ما أبلغ صيغ العموم، آتيناه الهاء مفعول أول، ما اسم موصول المفعول الثاني. الاسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة، ما شكلها في التلاوة؟ إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا الشاهد واضح أيها الأكارم، واضح جدا أظن. مفاتح جمع مفتح، مفاتح جمع مفتح، ومفاتيح جمع مفتاح. قال وهي قال كلمة ما مفعول ثان لآتيناه تطوع للإعراب رحمه الله، وهي موصول بمعنى الذي. لو أمامي طالب في الصف التاسع وأعرب لي بالتفصيل كلمة ما، ماذا سيقول؟ ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. خمس علامات. كم علامة لكلمة ما؟ خمس علامات. اسم موصول مبني على السكون بمعنى الذي في محل نصب مفعول به ثاني. خمس علامات. قال واحترزت بقولي أول الصلة من نحو جاء الذي عندي أنه فاضل. ما شكل أن الآن مفتوحة؟ هل جاءت أن أول الصلة؟ لا، معناها في العبارة بلاغة. نعم، عندي أنه فاضل، هذه عبارة بليغة. أنه فاضل المصدر المؤول مبتدأ مؤخر، مبتدأ. فضله ثابت، فضله مستقر عندي. قال فإن واجبة الفتح في المثال وإن كانت في الصلة لكنها ليست في أولها. الثالثة أن تقع في أول الصفة، لاحظوا تركيز ابن هشام على الكلمة أول. أول كمررت برجل إنه فاضل، مررت برجل إنه فاضل. ولو قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر، لأنها ليست في ابتداء الصفة، صارت عندي معلقة بما بعدها. الرابعة، هذا الأسلوب لم يرد في القرآن، هذا الأسلوب لم يرد في القرآن، ورد ما يشبهه. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما شكل إنا أو أنا؟ الفتح. وآية لهم أنا حملنا، آية خبر مقدم، إعرابها آية خبر مقدم، معناها المبتدأ أين؟ المصدر المؤول أنا حملنا. الرابعة أن تقع في أول الجملة الحالية كقوله تعالى، أوعي سورة الأمثال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الواو حالية، إن مكسورة، وقعت أول الجملة الحالية. قيسوا عليها كل الآيات التي بدأت بكلمة وإن. قال واحترزت بقيدي الأولية من نحو أقبل زيد وعندي أنه ظافر. لماذا فتحنا أنه ظافر؟ ما جاءت أول الكلام أنه ظافر؟ هذا مبتدأ مؤخر أيها الأكارم، مبتدأ مؤخر. عندي هذا الظرف متعلق بالخبر. الخامسة أن تقع في أول جملة مضاف إليها ما يختص بالجمل. في درسنا سنغتنم بعض الفوائد عن إعراب الجمل. مر معنا جملة الصلة بدأت بإن، جملة الصفة، الجملة الحالية، الآن الجملة الواقعة مضافا إليه، لها أشكال. نعم، من هذه الأشكال رصد علماء النحو بعض الأدوات. قال هذه الأدوات ملازمة للإضافة إلى جملة، هذه الأدوات ملازمة للإضافة إلى جملة. مثلا كلمة إذ، كلمة إذا، كلمة حيث، هذه الأدوات إذ ملازمة للإضافة إلى جملة بنوعيها، إذا ملازمة للجملة للإضافة إلى جملة، عند علماء البصرة تضاف إلى جملة فعلية، عند علماء الكوفة لا مانع من أن يأتي بعد إذا وجائزة الشرطية مبتدأ. إنا لله أول جملة معك. إذن الخامسة الخامسة أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجمل، وهو إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف للمستقبل، وحيث كلمة حيث للمكان عند معظم علماء النحو إلا عند الأخفش فأجاز أن تكون للزمان. ما درسنا؟ قال جلست حيث إن زيدا جالس. جلست بعدها دلالة على المكان، أين جلست حيث من مزايا حيث أنها ترتبط بجملة. الآن إن زيدا جالس، هذا درسنا، درسنا إن زيدا جالس، هذه الجملة في محل جر مضاف إليه. سينبه ابن هشام إلى أمر، هذا الأمر فيه مناقشة يدرس غالبا في المطولات. سيشير ابن هشام إلى أسلوب من أساليب خطأ غلط شائع أو غير شائع. انظروا ماذا قال: وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث، وهو لحن فاحش عند ابن هشام. غيره سيناقش الإمام الكسائي، ذكرناه قبل قليل، الإمام الكسائي أجاز أن تضاف حيث إلى المفرد، هذه جزئية. لكن كلام ابن هشام ماذا قال؟ وهو لحن فاحش فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة. يأتيني الكسائي ماذا يقول؟ تضاف إلى المفرد. لعله سمع بيتا أو بيتين، مثلا جزء من بيت: ألا ترى حيث سهيل طالعا، أو أما ترى، أما ترى حيث سهيل، سهيل نجم، أما ترى حيث سهيل طالعا، حيث سهيل أضيفت إلى مفرد. حين تفتح أن عملناها معاملة المفرد، هذه جزئية لو لم يتكلم بها لا معنى. رجز: أما ترى حيث سهيل طالعا، رجز. قال: ولم أرى، هذه جزئية تعتمد على تصحيح خطأ. قال: فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة، وأن المفتوحة ومعمولاها في تأويل المفرد. واحترزت بقيدي الأولية من نحو جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن، صارت اعتقاد مبتدأ. لاحظوا أيها الأكارم، اعتقاد مبتدأ الآن، زيد مضاف إليه، أين الخبر؟ أنه مكان حسن. قال: انظروا كلام ابن هشام: ولم أرى أحدا من النحويين اشترط الأولية في مسألتي الحال وحيث، ولا بد من ذلك. السادسة: أن تقع قبل اللام المعلقة، أن تقع قبل اللام المعلقة، نحو: والله يعلم إنك لرسوله. لو أتى بالآية الأولى حتى نستكمل الشواهد: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كم آية؟ ثلاث آيات. ما الشاهد في درسنا؟ حديثي عن كلمة إن. الآن إن صدقت بفعل يعلم يشهد، أي فعل؟ هذا الفعل الغالب أن يكون من أفعال القلوب، الغالب أن يكون من أفعال القلوب. تأتيني بعدها إن وبعدها اللام، لاحظوا أن تقع قبل اللام المعلقة، هذه اللام المعلقة لا تكون وحدها، تصدق بكلمة إن. إذن أمامي أنا جزئيتان أيها الأكارم، أمامي جزئيتان، اللام التي هي لام التوكيد المزحلقة لا بد أن تصدق بكلمة إن. فقال والله يعلم إنك لرسوله. لماذا كسرنا إن؟ لوجود هذه اللام التي سميت اللام المعلقة. في هذه الآيات الثلاث، ما الآية الأولى؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. كلكم سيسأل أين مفعول نشهد؟ الجملة لاحظوا أعراب جمل الآن، نشهد إنك لرسول الله جملة. لماذا كسرنا إنا؟ لوجود اللام المعلقة اسم فاعل في الآيات الأولى والثانية والثالثة. لو سألني طالب لو لم نجد اللام ماذا نفعل؟ سؤال هندسي. نفتح أن. انظروا أيها الأكارم، سنقرأ العبارة في فائدة رائعة. قال فاللام من لرسوله، قيسوا عليها الآيات الثلاث، ومن لكاذبون، معلقان لفعلي العلم والشهادة. أي شرح لنا ما معنى علق، ما معنى علق؟ أي مانعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما. فصار لما بعدهما حكم الابتداء، فلذلك وجب الكسر. ولولا اللام، هذا سؤالي، ولولا اللام لوجب الفتح. لوجب الفتح، ما الدليل؟ قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه شهد الله أنه لا إله إلا هو جل جلال الله. الآن ما إعراب أنما غنمتم؟ لإعراب التفصيل ماذا نقول؟ المصدر، هكذا نقول المصدر المؤول، سد مسد مفعولي يعلمون. الثاني شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه المصدر المؤول له إعرابان، وأظن نحفظ الإعرابين. هذا المصدر في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو له إعرابان، إذا استطعنا معرفة الإعرابين استطعنا معرفة إعراب ما يقرب من 100 آية. الإعراب الأول إعراب الخليل بن أحمد والكسائي، قال المصدر المؤول في محل جر. يسجل هذا الرأي الرائع، المصدر المؤول في محل جر، رأي من؟ الخليل بن أحمد إمام أهل البصرة، والكسائي إمام أهل الكوفة. ثانيا في محل نصب بنزع الخافض، رأي سيبوي والفراء، مفعول به في الاختصار. لو جاءني طالب وقال مفعول به، سأسأله ما الأصل؟ سأسأله سؤال رائع، يعني هل نقول مفعول به في مجال الاختصار؟ سأقول مفعول به، لكن سيأتيني سؤال الفعل شهد هل يتعدى مباشرة أم يحتاج إلى واسطة؟ هذا السؤال. يحتاج إلى واسطة، من هي؟ الباب. هذا السؤال. في الاختصار مسامح، في الاختصار مسامح. هناك فائدة تذكر في كتب الأعاريب وتذكر عن الحجاج. لا تخفى قيمة الحجاج في مجال العربية، لا تخفى. كان يصلي إماما بالناس، قرأ من سورة العاديات: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أن ربهم بهم يومئذ. تذكر أنه فتح وهو إمام. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أن ربهم بهم يومئذ خبير. ماذا فعل؟ حذف اللام. في العربية صحيحة، في العربية صحيحة، في العربية صحيحة، لكن لا نقرأ إلا بالمتواتر. لا نقرأ إلا بالمتواتر. نعم. السابعة، أن تقع محكية بالقول. هذا لا يخفى على أحد. عند سيبويه كلمة قال يقول قل تحتاج إلى حكاية. جملة الواقع مفعولا به، مقول القول. منها قال إني عبد الله. جملة إني عبد الله ما حكم الكسر؟ واجب. قال بالماضي أتى بصيغة المضارع. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. قل إن ربي يقذف بالحق. نحن روعة ابن هشام. صيغة الماضي قال، صيغة المضارع، صيغة الأمر، يعني ما ترك لنا أي سؤال بعد القول. لاحظوا، أن تقع محكية بالقول. حدد لي هل هو فعل واحد؟ أقول الماضي والمضارع والأمر من خلال الشواهد. الثامنة، أن تقع جوابا للقسم. لاحظوا درسنا إعراب جمل اليوم، ممتع درسنا إعراب جمل. الآن القسم، كل قسم في القرآن يحتاج إلى جواب، كل قسم. الآن جزئية واحدة أو شكل واحد من أشكال القسم أن ترد الجملة مبدوءة بإنا. والعصر قسم، أين الجواب؟ إن الإنسان لفي خسر. الآن أتى بالشاهد كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين قسم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جملة إنا أنزلناه هذه جواب قسم، لا محل لها. التاسعة، أن تقع خبرا عن اسم عين، نحو زيد، زيد اسم عين، ما شأنه؟ إنه فاضل. زيد مبتدأ. جملة إنه فاضل خبر، إنه فاضل خبر عن كلمة زيد. زيد اسم عين معاين مشابه. وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ما شأنهم؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. بدأ الكلام بكلمة إن، حرف توكيد ونصر. الذين اسمها، أين الخبر؟ جملة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لاحظوا كلام ابن هشام، ونرجو الله أن يثيبه المولى على هذا المنهج. وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه. جزاك الله خيرا يا ابن هشام. ماذا؟ وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوا. كلام صحيح الذي يعود إلى شرح ابن عقيل. أيضا الإمام ابن عقيل تطوع بشرحه، تطوع وأتى بمسألة رائعة عنوانها فتح حمزة إنه وكسرها. ومن عصر واحد ابن هشام وابن عقيل، من عصر واحد في معاصرة بينهما، هذه روعة العلم. الآن دوركم أن نستقرئ القرآن الكريم وأن نضع هذه المسائل الرائعة، ولا تخفى على أحد إن شاء الله مع درس آخر الحديث عن الجانب الآخر. قال ويجب الفتح في 8 مسائل، هذا درسنا القادم إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اليوم